ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كالذين قالوا سمعنا